إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة وفاء من القوصية بأسيوط، تقول في رسالتها: حينما اشتد المرض بوالدتنا قالت: بعد وفاتي أعطوا الذهب للبنات، وماتت الوالدة، فهل الذهب يكون من حق البنات؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا الذي حدث ليس من قبيل وصية، لأن الأصل في مثل هذه الأمور هو قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة. وهذا معناه أن الورثة إذا وافقوا على هذه الوصية فإن صاحب الحق يكون قد تنازل عن حقه، بشرط أن يكون برضا وطيب خاطر. أما ما قرته الأم لأبنائها قبيل وفاتها فليس هذا من قبيل وصية، لأن الوصية لا تكون نافذة إلا بعد الوفاة. أما ما حدث فهو من قبيل الهبة، واتفق الفقهاء على أن الهبة لا تكون لازمة إلا بالقبض، ولكن الأم قالت ما قالت ولم تعطي البنات شيئا، وبالتالي فإن هذه الهبة لا تكون لازمة. نريد دكتور حلا لهذه المسألة، حلا يرضي جميع الأطراف، الأم المتوفاة من ناحية، والأخوات البنات من ناحية أخرى، وكذلك الإخوة الذكور. بمجرد وفاة الأم انتقل المال للورثة، وأصبح من حق الورثة التصرف في المال الذي ورثوه عن والدتهم. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فمن حق الذكور أن يتنازلوا عن نصيبهم في الذهب لأخواتهم، ولهم أن يقدروا قيمة الذهب ويحتسب من نصيب البنات، فإما أن يأخذ البنات باقي حقهم في الميراث، وإما أن يدفعوا، وللإخوة أن يتقاسموا الذهب كسائر الأموال التي تركتها الأم، على أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ونوصي الأسرة بالتراحم والتواد، وأن يتخلقوا بخلق الفضل فيما بينهم. فإن طالب الذكور بحقهم في الذهب وتركوا حقهم فلا حرج عليهم هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم سيف من بني سويف، يقول في رسالته: أيهما أفضل عند أداء كفارة اليمين، الصيام أم الإطعام والكسوة، وذلك لمن كان مستطيعا للأمرين؟ وهل يتم الإطعام بإعطاء المال أم لا بد أن يكون طعاما يأكل منه الفقراء والمحتاجون؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار